وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدعوك فقال ده جماعة السلفيين دول أصلا ما عندهمش خبرة. طيب ما عندناش خبرة بالسياسة، ما المطلوب؟ نتركن على الرف ولا ننزل ونحتك ونجرب ونتعلم ونمارس؟ واحد عنده سيارة، كل ما ابنه يجي يركب السيارة يقول له ابعد، انت ما بتعرفش تسوق، امشي، ما بتعرفش تسوق برا، ما بتعرفش تسوق. هيقعد طول عمره ما بيعرف يسوق. ركبه جنبك وقول له دور كده وحط رجلك على الدبرياج مش عارف ايه واعمل كذا واعمل كذا عشان يتعلم عشان يمارس. ما هي معايير الخبرة السياسية؟ يعني نعمل ايه عشان يبقى عندنا كطيار اسلامي بقى كامل الاخوان والسلفيين، سيما السلفيين ان الهجمة شرسة عليهم بالذات، نعمل ايه عشان يبقى عندنا خبرة سياسية؟ اذا كان المعيار في الخبرة السياسية انشاء الاحزاب فقد انشأنا، اذا كان المعيار بالقدرة على حشد المليونيات فقد حشدنا، اذا كانت الخبرة تتمثل في التأثير في الشارع فقد أثرنا. أنا عايز أعرف مين قال إن أصحاب الدين ما عندهمش خبرة سياسية وقد تعلموها من النبي محمد؟ ده احنا عندنا حاجة اسمها السياسة الشرعية، علم. أعلم الناس بسياسة مصالح العباد رسول الله محمد ومن بعده ورثته، وقد قال النبي إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. خدعوك فقال